فقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط. يعني يقصد قوله من شيء يا شيخنا؟ نعم، أحسنت عليكم. لأنه قال من شيء، نعم، أحسن الله عليكم. قال يعني الله شيء تعالى، ولو قل. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله حتى الخيط صحيح، والمخيط الإبرة. نعم، حتى الخيط نعم والمخيط. نعم أحسن الله إليكم. آمين. حتى الخيط والمخيط. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله: فأن لله خمسه وللرسول، اختلف المفسرون ها هنا. فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك، ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك، وسهم لرسوله عليه السلام. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فأن لله خمسه مفتاح كلام، لله ما في السماوات وما في الأرض. مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، يعني إيه علاقة الآية هذه لله ما في السماوات وما في الأرض بالسياق؟ يعني استفتاح كلام. سيأتي أيضا قوله: وقال آخرون ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك. نعم، هذا مضى صحيح. نعم، نعم مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واحدا. لا يعود على الله من ذلك شيء، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، تمام؟ يعني ليس المقصود آية معينة يعني. لا، ما فإن لله خمسه. تمام؟ تمام، كما قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نعم، ولكن يناله التقوى منكم. نعم، فكلمة لله يعني شيء هو لله. لا، هو هذا مفتاح كلام. نعم، تقصد يعني أنه ممكن يكون في نسختك كاتب لله ما في السماوات وما في الأرض بأقواس وآية؟ أيوه، لا، هذا خطأ. إنما هو يقصد يعني تعليل الكلام، كلمة ايوه ايوه صحيح. ثم مفتاح كلام. فإن لله عز وجل ما هو موجود في السماوات وما هو موجود في الأرض. هذا نعم معنى الكلام، يعني ليست آية. نعم كده أنا عرفت ما الذي أشكل عليك. لا، ليست نعم آية. احسن نعم، اليكم. آمين. فإن لله خمسه مفتاح كلام، فإن لله عندكم، فإن يا شيخنا لا، أو ده أنا لله على طول. قرأتها على المعنى حتى طيب، أخرجها عن كونها آية. نعم نعم أحسن الله إليكم. فأن لله خمسه مفتاح كلام، لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول

أو يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل، رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة لتسع عشرة هو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون ما بين 1000 و900. فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود قال في ليلة القدر تحروها 11 يبقين فإن في صبيحتها يوم بدر. نعم يبقين أو يبقين يبقين أو يبقين نعم أحسن الله. إذا بقي من الشهر 11 يوم يبقى احنا يوم 19 اللي هو يوم بدر. أيوة نعم صحيح. تحروها 11 يبقين أو يبقين فإن في صبيحتها يوم بدر. وقال على أو يبقين يبقين أو يبقين لا بالماضي أو بالمضارع. بقين ده في الماضي، يبقين في الايه؟ نعم نعم او بقينا بقينا او يبقينا بقينا او يبقينا. نعم احسن الله اليك. تحروها 11 يبقينا فان في صبيحتها يوما. وقال على شرطهما. وروي مثله عن عبد الله بن الزبير ايضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن عندي بياض شيخنا في كلام ابن جرير. وقال نعم بعد ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن عبد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال الحسن بن علي عندي. نعم أحسن الله. قال الحسن بن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان، إسناد جيد قوي. ورواه ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي وقال كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه والله أعلم. تقرأ شخصيف يا شيخ؟ نعم فضل شخصيف. أحسن الله عليكم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة التي من ناحية مكة، والركب أي العير التي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر ولو تواعدتم أي أنتم المشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. قال محمد بن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي حديث كعب بن مالك قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السوقات ونهد الناس بعضهم لبعض. وقال محمد بن إسحاق في السيرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء فاستقيا في شن لهما من الماء فسبعا فسمعا جاريتين يختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فخلص بينهما مجد بن عمرو وقال صدقت. فسمع ذلك بسبس وعدي فجلس على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين ولي وقد حذر فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال لا والله إلا أني قد رأيت راكبين أناخ إلى هذا التل. فاستقيا في شن لهما ثم انطلقا فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله علائق يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نأتي بدرا وكانت بدر سوقا من أسواق العرب فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزور وننحل وننحر بها الجزور جزرا ونسقى بها وننحر بها الجزر ونسقى بها الخمر وتعزيف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال لخنس بن فريق والله لا نرجع حتى نأتي بدرا وكانت بدر سوقا من أسواق العرب فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. نعم الله نقيم يا شيخنا معطوف على نأتية. نعم أحسن الله عليكم. فقال اللخنس بن شريق يا معشر بني زهرة إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فأطلعوه. نعم أحسن الله عليكم. فقال لخنس بن شريق يا معشر بني زهرة إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فأطاعوه. فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال وبعث رسول الله يزيد بن رومان

شيخنا، ما معنى غر هؤلاء دينهم؟ يعني ما وجه الغرة يعني؟ لا مش غرة، الغرة دي معناها الفجأة، أما غر هؤلاء يعني من الغرور. يعني من الغرور، فكأنهم يعني يقولون إن المسلمين حملهم دينهم والثقة فيه وما وعدهم به من الوعود، أنهم قدموا مع قلة عددهم ومع قلة عتادهم وفي المقابل كثرة عدوهم، يعني 300 خرجوا فيهم فرسان فقط، ما كان في القوم إلا فارسان، تمام، في المقداد وآخر، في مقابل بقى كثرة العدو 1000 تقريبا، معهم قوة من المال، معهم قوة من السلاح، معهم قوة من الخيل وغيرها، فلا شك أن يعني بالموازين المادية التي ينظر بها المشركون أن الأمور هنا فيها غلبة المشركين أو فيها نصر المشركين ولا بد، فمن يصبر على هذا القتال مغرور، هكذا في نظر الايه، في نظر اولئك المنافقين. صحيح صحيح، احسن الله اليك. اي فهذا المقصود يعني. نعم احسن الله اليك. امين امين جميعا. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.